الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مرة سابقة تكلمنا عن أحداث جسيمة أصابت النبي صلى الله عليه وسلم، وفاة عمه أبي طالب وفقد الدرع التي كانت تدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وفاة زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها والتي كانت سندا له من بداية الطريق، ثم خروج النبي صلى الله عليه وسلم بحثا عن أرض جديدة للدعوة، فخرج إلى الطائف في رحلة استغرقت حوالي 10 أيام. كتب السيرة كانت يعني تقول أنه ذهب ماشيا صلى الله عليه وسلم هو وغلامه زيد بن حارثة، وبرغم ده هذه الرحلة لم تخرج بنتائج مادية على أرض الواقع واضحة. الطائف كلها لفظت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، بل وأخرجوه وطردوه وقذفوه بالخذف وأدموا كاحله صلى الله عليه وسلم، وقال الدعاء المشهور في كتب السير وإن كان سنده فيه ضعف: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. والحديث والدعاء هو سلاح المؤمن، فحين تفقد كل شيء ليس لك إلا الدعاء، وحين تغلق الأرض عليك فليس لك إلا السماء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذا الدعاء المشهور، وبعد ذلك آوى إلى البستان أو الحائط بتاع عتبة بن ربيعة، عتبة وشيبة، وجاءت بعدها حادثة الجن في وادي نخلة عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة، وجاء نزول جبريل عليه السلام وملك الجبال وقال: إن الله قد سمع مقالة قومك لك، وقد أرسل معي ملك الجبال، وإن شئت أطبقنا عليهم الأخشبين. ورفض النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان يمكنه ذلك وكان له ذلك، كما دعا نوح على قومه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وكما دعا كثير من أقوام كثير من الأنبياء على أقوامهم بالفتح: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وشعيب: فانتظروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين فاصبروا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته المستجابة لأمته يوم القيامة، لذلك صح في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة دعاها في الدنيا، أما أنا فقد ادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة، يقول: يا رب أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. حادثة الجن تكررت في أكثر من موقف في حياة النبي، استماع الجن إلى القرآن الكريم. عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مر بوادي اسمه نخلة، وقلنا الكلام ده المرة اللي فاتت، واستمع نفر من الجن. الحقيقة يعني حوادث استماع الجن للقرآن متعددة، بعض يقول 2 والبعض يقول 3. يعني يحضرني حديث في صحيح البخاري، وإن كان ظاهر الحديث والقصة دي أنها كانت في بداية الدعوة وفي بداية ظهور الإسلام في بلاد الحجاز، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت الشياطين تسترق السمع إلى السماء. في بداية الأمر وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت الشياطين تقف وتركب فوق بعضها وتستمع إلى ما يدار وإلى الأقدار اللي نزلة كل يوم إلى السماء، وتنزل بها إلى الكهان. كان الكهانة والسحر منتشر في الفترة دي، حينما يقل الوحي تظهر الكهانة والدجل وغيره. ففجأة كده منع الشياطين والجن من استراق السماء، حجبوا عن السماء، كما قال تعالى: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. طب ودلوقتي فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ليه ربنا سبحانه وتعالى حجب الشياطين عن الاستماع بمجرد بداية بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم إذا سمعوا القرآن ونزلوا به إلى الكهان قبل أن ينزل به النبي لصارت فتنة، لذلك منعوا من السماء. فالحديث البخاري بيقول أن الجن والشياطين عادوا إلى إبليس. طبعا إبليس يفرش عرشه في كل يوم أو في كل ليلة على الماء، وأخبروه الخبر إن إحنا حجبنا خبر السماء في حاجة. فقال هذا أحد أمرين، إما عذاب نازل بأهل الأرض، وإما حدث قد حدث، في حاجة جديدة حصلت. ونشر وزراء أعوانه ونقباء في جنبات الأرض، توزعوا وأتوني بتربة من كل مكان، جابوا له تربة من كل مكان شمها وقال الحدث ها هنا في بلاد الحجاز، وبعت وفد من وزرائه من الجن يدوروا إيه الحدث اللي حصل وإيه القصة اللي بسببها منع الشياطين من استراق السمع إلى السماء. فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ويقرأ القرآن واستمعوا، وعلى الراجع أن هذه نزلت فيها قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآن العجب. ونص الحديث بيقول أنهم أسلموا، وهم اللي نزل فيهم الآية قوم أنا أجيب داعي الله وآمنوا به. حتى ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري في فتح الباري بيقول وسبحان الله هؤلاء وزراء إبليس ومرضى وكبار جن أرسلهم مفسدون في الأرض فأسلموا وآمنوا لما سمعوا القرآن. وفي قصتهم شبه بقصة سحرة فرعون، لما أتى بهم فرعون ليحارب موسى عليه السلام ويتحدى موسى، فكان أول من آمن بموسى هم السحر. وده في سلطان الوحي على القلوب وسلطان الرب وسلطان هذا القرآن. قصة الحادثة الأخرى في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود يقول افتقدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، الحديث اللي فات في البخاري الحديثة دي في مسلم، فبحثنا عنه في كل مكان فلم نجده فبتنا بشر ليلة. فلما أصبحنا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله افتقدناك وبتنا بشر ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم لقد أتاني داعي الجن فذهبت معه وقرأت عليهم القرآن، وخرج بنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان اللي كانوا فيه معه وأرانا آثار نيرانهم وآثارهم وآثار مجالسهم. وقال صلى الله عليه وسلم فقلت لهم إن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أن يعود أوفر ما كان لحم. النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم أنهم لا يسرقوا من طعام المسلمين، وإن كل عظم يعني إحنا بناكل ونرمي العظم، كل عظم تسمى اسم الله عليه عند ذبحه حين يأكله الجن المسلم يعود لحما أوفر مكان. وقال لهم صلى الله عليه وسلم وبعر الدواب علف لدوابه، وده دليل إن الجن كمان لهم دواب زي ما الإنس لهم دواب تقوم على شؤونه. طيب النهاردة بقى نتكلم عن حدث من أهم الأحداث التي مرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي رجع إلى مكة، لم يستطع أن يدخل مكة وحده، تخيل وهو رسول الله وممنوع من مكة عليه الصلاة والسلام، فدخلها في جوار المطعم ابن عدي. قلنا أن المطعم ابن عدي كان كافرا لكن كان من الشرفاء اللي سعوا في نقد الصحيفة اللي كانت عاملة مقاطعة مع بني هاشم وبني المطلب. المطعم جمع عياله أولاده ونزلوا الحرم وقال لهم البسوا السلاح فإني قد أجرت محمد، يا معشر قريش إني قد أجرت محمد، خلاص خلصت. كانوا بيعظموا بعض ويكبروا بعض، وقال له أبو جهل قد أجرنا من أجرت. النبي عليه الصلاة والسلام الآن في مكة، الدعوة في موقف لا تحسد عليه، مكة لا مجيب لها إلا عدد قليل، غالب الكبار والزعماء وأصحاب السلطة والمال رافضين لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو طالب عمه الذي كان يدفع عنه ويرد عنه مات، الطائف سد بابها على النبي صلى الله عليه وسلم في بداياته رحلة الطائف، لم نرجع منها بشيء بل ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. إيه الحل؟ النبي أسقط فيها صلى الله عليه وسلم، وحزن لذلك حزنا شديدا. وكل الأحداث دي حصلت في يعني شهرين ورا بعض كده، كل الأحداث دي حصلت. لذلك هذا العام أهل السير بيسموه عام الحزن، تملك الحزن من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وتقرأ بقى آيات القرآن: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، تقرأ قوله تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، تقرأ قوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ففقد الأحبة ورد الدعوة والتضييق وتعذيب صغار الصحابة والضعفاء والعبيد، وعدم وجود أرض بديلة تقوم عليها دعوة الإسلام، وكأن الدنيا أظلمت. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم نائم يوما في الحجر به من الهموم وتحمل المسؤولية ما لا يعلمه إلا الله، وحين تضيق الأرض وتغلق أبواب الأرض فأبواب السماء مفتوحة، فيقدر رب العالمين سبحانه وتعالى رحلة عظيمة تأخذ بيد النبي وتطلعه صلى الله عليه وسلم على كمال قدرة الله وعظمته وآثار القدرة، وتذهب به رحلة في ملكوت السماوات يرى بها صلى الله عليه وسلم بعينه رأي العين كثير من أمور الغيب التي ما رآها أحد من الناس صلى الله عليه وسلم، وتذهب به إلى قبلة من كان قبله من الأمم وهي أمة بني إسرائيل، المسجد الأقصى، ليتسلم مفاتيح القيادة من هناك، من آخر مكان كانت فيه آخر أمة تحمل هذا الهم وهذا الدين وهذه الدعوة. رحلة الإسراء والمعراج علامة بارزة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في وقت النبي ألم به أحزان وهموم وآلام لا حصر لها عليه الصلاة والسلام. عشان نعرف أن دايما بعد كل كرب هناك فرج قادم، وأن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأن الله ودود، ووعد المؤمنين أنه سيجعل لهم ودا وأنسا بينه وبينهم سبحانه وتعالى، وإن مفيش بلاء بيستمر، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسري. أحاديث الإسراء والمعراج أحاديث كثيرة، منها اللي في البخاري ومنها اللي في مسلم، وسياق مسلم أتم. سياق البخاري جاب رحلة المعراج، وسياق مسلم جاب الإسراء والمعراج، وإن لم يكن بنفس السياق فنحاول نجمع بين سياقات مسلم والبخاري ونجيب قصة كاملة. ابتداء السؤال الأول هنطرحه: هل رحلة الإسراء والمعراج كانت بروح النبي صلى الله عليه وسلم فقط، كانت رؤية حلم، أم أنها كانت حقيقة بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة أن البعض يعني تهيأ له أن رحلة الإسراء والمعراج كانت مناما، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، واحتج بقول الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. المقصود هنا في الرؤيا هي رؤية الإسراء والمعراج، لكن باقي سياق الأحاديث يدل على أنها كانت بجسد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جمهور السلف أن النبي خاض هذه الرحلة بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، وأنه عاد إلى فراشه فوجده دافئا كما تركه. ولكي نجمع بين هذه الآية وبين الأحاديث الواردة، ابن كثير جمع في البداية والنهاية وفي تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الإسراء والمعراج أولا مناما رؤية، ثم تحققت هذه الرؤية حقيقة بجسده وروحه، لأن رؤيا الأنبياء حق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم، فهو رآها في منامه جمعا بين الأقوال، ثم عرج به وأسري به حقيقة بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا قال: سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد مقصود به العبد كله، روحه وجسده وليس الروح فقط. طيب خلونا ناخد سياق البخاري، ولما تيجي معلومة جديدة هنخرج عن سياق البخاري المسلم ونرجع تاني. حديث البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم في الحجر وفي رواية في الحطيم إذ أتاني ملكا فنزل أحدهم عند رأسي والآخر عند قدمي ثم صرعاني وشق صدري. إذا حادثة شق الصدر تاني ده تاني أو تالت. فاكرين ما اتكلمنا في بداية السلسلة وأن الحادثة الأولى حدثت كما روى مسلم في صحيحه والنبي صبي صغير يلعب مع الغلمان في شوارع مكة صح؟ وحليمة السعدية خافت عليه ورجعته الأم ساعتها صلى الله عليه وسلم. حادثة الثانية يروى أنها كانت في غار حراء عند أول نزول للوحي ودي مش أكيدة. حادثة الثالثة دي الأكيدة بقى ودي في صحيح البخاري أن جبريل وميكائيل نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يعرج به إلى السماء ويسرى به إلى مسجد الأقصى شق صدره واستخرج قلبه صلى الله عليه وسلم ووضعه في طست من ذهب وغسلاه بماء زمزم غسلا. الأحزان والآلام والمصائب حين تلم بالقلب وتملأ الصدر يحتاج أن يغسل، يغسل بالقرب من الرب سبحانه وتعالى ويتطهر. غسل قلب النبي غسلا ثم وضعاه. وفي الرواية دي بقى في الحديثة دي أنهم ملآه حكمة وإيمانا أو صب فيه الحكمة والإيمان ثم لأمام النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي بيقول ثم أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل اللي هي الإيه؟ البراق. بيقول صلى الله عليه وسلم أن خطوها عند طرفها يعني خطوة بتاعتها عند أقصى ما تراه عينك أو عين هذا البراق. وقيل لي انطلق فركب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدابة. راح فين الأول؟ أسري به إلى المسجد الأقصى كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى المسجد الأقصى وإيه علاقة ده بالأحزان والآلام والدعوة وتطور مراحل الدعوة إلى الإسلام في مكة؟ الحقيقة إن اللي يقرأ سورة الإسراء قد يهيئ له في مطلع السورة إن الآية الأولى بس هي اللي بتتكلم عن رحلة الإسراء وفقط، لأن بعدها وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. دخلت القصة على بني إسرائيل وإفسادهم الإفسادة الأولى والثانية وفي الآخر فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم الكافر حصن. الرابط في هذه المسألة أن آخر أمة كانت تحمل لواء الدعوة ولواء الوحي قبل النبي محمد هي أمة بني إسرائيل، وآخر أنبيائهم كان عيسى، والأحداث كلها لهذه الأمة ولأنبيائها كانت تجري على أرض فلسطين بيت المقدس المسجد الأقصى وكان هو قبلته. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى المكان الأخير الذي كانت فيه الدعوة وكأنه ذهب يتسلم منها مفاتيح قيادة الأمة ومفاتيح تسلم الوحي وقيادة الدنيا وأنه آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. عشان كده الآية بعدها قصت قصة موسى وإتيانه الكتاب اللي هو التوراة اللي اليهود والنصارى حكموا به طول الفترة دي، ثم ذكرت الإفسادة الأولى التي حدثت والتي جاء فيها عبادا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وفسرين بيرجحوا أنها بختنصر ملك الفرس الذي نسف بالكامل ودمر بالكامل إلياء بيت المقدس القدس دمرها عن بكرة أبيها ما ترك فيها واحد وهربوا وتهجروا منها وكدي الإفسادة الأولى اللي وقعت فيها بني إسرائيل فعاقبهم الله عز وجل ثم عادوا وآبوا وأنابوا ورجعوا مرة أخرى. كانت الفترة بقى بتاعت سيدنا يحيى وزكريا ثم عيسى عليه السلام ثم رفع نبي الله عيسى بعدها وصلوا لقمة الإفساد قتل الأنبياء نشروا زكريا قطعوا رأس يحيى حاولوا أن يقتلوا يوسف عيسى ويصلبوه فرفعه الله عز وجل إليه ونجاه. فديكة الإفسادة الثانية فسلط الله عليهم ملوك الرومان واستباحوا بيضتهم وأهلكوهم وهجروهم، وده السبب اللي خلى اليهود بعد كده يهاجروا إلى يثرب اللي هيقابلهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة لما يهاجر إلى المدينة. دول بقايا من هاجروا من ملوك وملوك الرومان في الإفسادة الثانية. وبعد كده بعد القصة دي في سورة الإسراء قال الله عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. فكانت إذانا بعودة الإسلام مرة أخرى إلى هذا المكان حين يعود سكانه إلى شرع الله عز وجل وإلى دين. فكان إرسال النبي والإسراء به إلى بيت المقدس له مغزى ويلقي بظلال جميلة عن تسلم مفاتيح القيادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فركبت هذا البراق وكان خطوه عند طرفه حتى وصلنا إلى بيت المقدس، قال صلى الله عليه وسلم فنزلت من عليه وربطته بحلقة الباب التي كان يربط بها الأنبياء دوابه اللي كانوا موجودين في المكان ده، ثم دخلت المسجد وصليت بالأنبياء، يعني الأنبياء كلهم في الوقت ده الله عز وجل أقامهم يصلون خلف النبي والنبي يصلي بهم إيه؟ إماما صلى الله عليه وسلم. فيها أدلة كثيرة ومعاني موحية كثيرة. أولا إمامة النبي صلى الله عليه وسلم لكل الأنبياء من قبله، تسلم المفاتيح القيادة منهم صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليهم أجمعين، أنهم أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهؤلاء الأنبياء كلهم إخوة لعلات، دينهم واحد الإسلام، الاستسلام لشرع ربنا، وشرائعهم شتى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نحن أحق بعيسى منه، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لذلك احنا دائما بنقول إن موسى عليه السلام بريء من يهود اليوم، ونحن أتباع موسى الحقيقيين وأتباع عيسى الحقيقيين. عيسى بريء من نصارى اليوم، ونحن أتباع عيسى الحقيقيين وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نحن ما خالفنا نبيا ولا كفرنا بنبي. وهذا النبي الكريم عيسى حين يبعث في آخر الزمان سيتدين بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر مناطه في النهاية إلى المرسل رب العالمين، هو الذي يقر من يتبع ومن تنسخ شريعته. النبي صلى بالأنبياء كلهم إما بأرواحهم وإما ردت أرواحهم إلى أجسادهم وصلى بهم على الحقيقة صلى الله عليه وسلم. هي كانت الصلاة فرضت ساعتها، مش لسه هيطلع رحلة المعراج وتفرض الصلاة. اللي فرضت فوق دي الخمس صلوات في اليوم والليلة بالتفصيل ده، لكن هل ما كانش في صلاة قبل كده؟ ده احنا في سنة 11 من الهجرة ولا 10 من الهجرة، ده 10 من النبوة. طول العشر سنين دول وعذاب مكة ونزول القرآن ما كانش في صلاة؟ طبعا كان في صلاة، ده من أوائل السور اللي نزل سورة المزمل قم الليل إلا قليل، هيقوم بإيه؟ بصلاة. لكن لم تكن هي الخمس صلوات المعروفة دلوقت، وإنما كانت قير صلاة في أول النهار وفي آخره، صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لكن كان في صلاة. النبي صلى ركعتين بالأنبياء صلى الله عليه وسلم، ثم خرج فأتاه جبريل بإناء فيه خمر وإناء فيه لبن، فشرب النبي اللبن صلى الله عليه وسلم وترك الخمر. فقال له جبريل هديت إلى فطرتك، لو أخذت الخمر لغوت أمتك. وهنا في معنى جميل جدا، إن هذه الشريعة لا تتعارض مع الفطرة، إن فطرتك السليمة جواك تدعوك إلى ما تدعوك إليه الشريعة، وده قمة الانسجام والتناغم والتناسق بين الشريعة وبين ما فطرك الله عليه. لذلك في الحديث الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذه الشريعة لا تكلفك فوق طاقتك، وكل ما حرمته عليك يتنافى مع طبيعتك وفطرتك، حتى لو هو مزين قدام عينك وانت مستحليه، لكن حين تذوقه تدرك يقينا أنك لم تخلق لهذا، وان دي سقطة وان دي وقعة وان دي غلطة، لأن الفطرة السليمة دي تتناغم وتتناسب مع هذا الدين. سيد جبريل قال له إيه؟ هديت إلى الفطر، لو اخترت الخمر لغوت أمتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي إلى السماء. هل المعراج بقى كان على سلم إلى السماء؟ هل كان بطريقة أخرى؟ لم يرد الحديث بنص ما هو الشيء الذي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، لكن وصل الحديث حتى وصلنا إلى باب السماء الدنيا، فجبريل عليه السلام استفتح، فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل. قال ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أو قد بعث إلي؟ ففتح الباب فإذا آدم عليه السلام. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى عشان هذا القلب الذي امتلأ حزنا وكمدا من قومه ومعاندة قومه وصعوبة الدعوة، لابد أن يرى أولا كل من سبقوه على هذا الطريق من أصحاب الدعوة من الأنبياء الذين حملوا هذا اللواء ولاقوا ما لاقوا من أقوامهم ليتثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى بقى من علوم الغيب وأمور الغيب وأسرار السماوات وملكوت السماوات ما يقدره الله عز وجل ليعود هذا القلب شيئا آخر. أول واحد قابله في السماء الدنيا هو نبي الله آدم عليه السلام، فقال النبي فرحب بي، في الرواية الثانية قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. في بعض الروايات في غير البخاري إن النبي عليه السلام قال ووجدت عن يمينه أرواح أهل الجنة أرواح السعداء وعن شماله أرواح الأشقياء، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى عليه السلام. ثم تجاوزناه فاستفتحنا السماء الثانية فقيل من؟ قال جبريل. قال قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أو قد بعث إلي؟ ففتح الباب، يعني السماء لها أبواب صح، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء. ولذلك البعض يرى أن من ضمن أغراض الإسراء بالنبي إلى فلسطين القدس قبل المعراج أن باب السماء فوق فلسطين، الباب الذي عرج به بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه في المكان ده، فلذلك أسري به قبل المعراج. فاستفتحنا فقيل فقال وقد بعث إليه؟ قيل نعم. ففتح الباب السماء الثانية النبي صلى الله عليه وسلم قابل مين؟ يحيى وعيسى ابن الخالة، سيدنا يحيى عليه السلام وسيدنا عيسى ودول ايه؟ ابن خالة، وده نص البخاري. فقالوا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح صلى الله عليه وسلم. شوف بقى كل مقابلة النبي قابلها مع نبي من الأنبياء و يستمد منهم صلى الله عليه وسلم روح النصر ويرى فيهم تجاربهم السابقة وما خاضوه، هذا يثبت القلب ويعين. كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. تخيل بقى أما يقابلهم صلى الله عليه وسلم بنفسه. اللي في السماء الأرواح، لكن اللي صلى بهم في المسجد تحت أرواح وأجساد على الراجح. طيب يبقى كل الأنبياء اللي النبي هيقابلهم في السماوات السبع أرواح، إلا واحد بس قابله النبي في السماء بروحه وجسده، مين؟ عيسى عليه السلام، لأن عيسى إلى الآن لم يمت، ما زال حيا منذ أن رفعه الله حتى ينزل في آخر الزمان حكما عدلا مقسطا عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ويقتل المسيح الدجال ويصلي خلف المهد المنتظر وفي انتظاره، والنصارى في انتظاره ويؤمنون بعودته، واليهود المهد المنتظر فتحه المسيح الدجال، فالكل ينتظر، فلينتظروا إن منتظروا. فقالوا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم تجاوزهم النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل فاستفتحنا السماء الثالثة فقيل من؟ جبريل. ومن معك؟ محمد أو قد بعث إليه. ففتح فإذا في السماء الثالثة نبي الله يوسف عليه السلام. في السماء الرابعة كان نبي الله إدريس مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. في السماء الخامسة كان نبي الله هارون عليه السلام. في السماء السادسة قابل نبي الله موسى كليم الرحمة. عشان كده ربنا قال النبي في آخر سورة طه إيه؟ ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، لا تكن في شك من لقائه، لأنه لقيه النبي قابل موسى. في روايات غير البخاري ان النبي وصفه وقال ان موسى ادم كأسد شنوءة، أدم يعني لون الجلد غامق وضخم شوية، ويشبهه بأسد شنوءة قبيلة من قبائل اليمن. ووصف عيسى عليه السلام أنه مائل إلى الحمرة كشكل أبناء الشام وبلاد الشام، وجهه أبيض فيه حمرة عليه السلام. كأني أشبهه بعروة بن مسعود الثقفي، ده كان رجل اللي هيبقى صحابي بعد كده بعد ما يسلم، واللي كان بيعارض النبي في صلح الحديبية رضي الله عنه، وهي موت شهيد عروة بن مسعود. النبي كان يشبه سيدنا عيسى بإيه؟ بعروة بن مسعود. ولقي النبي سيدنا موسى في السماء السادسة، فلما تجاوزه النبي وجبريل بكى موسى، ده نص الحديث. فقيل ما يبكيك؟ فقال غلام بعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام كريم الرحمن، أفضل الأنبياء بعد نبي الله محمد وإبراهيم. لو حبينا نرتب كده أولو العزم من الرسل، أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى، وبعد كده المفاضلة بين نوح وعيسى عليهم السلام صلى الله عليهم أجمعين. فبكى موسى لما تجاوزه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عرج به إلى السماء السابعة، فوجد في السماء السابعة مين؟ نبي الله إبراهيم صاحب الملة، ملة إبراهيم حنيف، أبو الحنفاء وأبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وجد النبي، جده أبو إسماعيل، والنبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل. فوجده النبي مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور ده هو بيت فوق الكعبة في السماء السابعة، زي الكعبة عندنا كده، بس ده بالنسبة للملائكة. يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم يخرجون لا يدخلونه مرة ثانية. متخيل عدد الملائكة بقى، ما كل يوم 70,000 ملك جداد يدخلون هذا البيت، بيت عبادة، ويخرجون منه. إبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور، وبعض الروايات في غير البخاري يحفظ أطفال المسلمين اللي ماتوا دون البلوغ يحفظهم القرآن، وفي بعض الروايات الثانية أولاد المسلمين والمشركين يحفظهم القرآن عليه السلام. وبعد ذلك في رواية غير البخاري أن إبراهيم قال يا محمد أقرئ أمتك السلام وأعلمهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا سؤال قبل ما نكمل الرحلة ديت، ألم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأنبياء في المسجد الأقصى؟ فلماذا حين يستفتح كل سماء يقال أو قد بعث إليه؟ صح، هنا استشكال كبير. هذا الاستشكال جعل بعض العلماء زي ابن كثير في البداية والنهاية، وزي أظن ابن حجر أيضا في فتح الباري وغيره، يعيد ترتيب الأحداث مرة أخرى، ويقول إن الراجح وفقا للي شايفينه أن النبي أسري به فعلا إلى المسجد الأقصى، لكنه لم يدخل المسجد مباشرة، بل عرج به أولا إلى السماوات، لأن الأنبياء لم يكونوا يعلموا ببعثته، وبعد ما أنهى معراجه نزل إلى المسجد وردت فيهم الأرواح إلى الأجساد ونزلوا معه وصلوا خلفه. فيبقى الإسراء الأول ثم بس بدون دخول المسجد الأقصى، ثم إعراج إلى السماء، ثم نزول إلى المسجد الأقصى والصلاة بالأنبياء ركعتين وعرض الخمر واللبن، ثم عودة النبي إلى مكة. وده الراجح في ترتيب السياق، لأنهم كيف يقولون أو قد بعث إليه صلى الله عليه وسلم لو أنهم صلى بهم في المسجد الأقصى؟ المفروض ما عرفوا كده. وده يعني استشكال جميل. لما تجاوز النبي السماء السابعة ومر على إبراهيم عليه السلام، النبي شاف حاجات من الجنة ومن النار صلى الله عليه وسلم. أولا قال فوجدت 4 أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. أما الظاهران النيل والفرات، يعني نهر النيل ونهر الفرات أنهار من الجنة وموجودة في الجنة. وكان ده إشارة إلى أن الأماكن اللي فيها النهرين دول سيدخلها الإسلام، بلاد مصر وبلاد العراق، وفعلا فتحت العراق. معركة القادسية كانت سنة 15 هجرية، وفتح مصر كان 18 أو 20 هجرية بعد وفاة النبي على طول صلى الله عليه وسلم. ونهران باطنان، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من الجنة. قال حتى وصلت إلى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم. سدرة يعني شجرة المنتهى اللي ينتهي إليها كل شيء، ما فيش حاجة فوقها بعد كده إلا عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلى سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى، وحتى وصلت إلى مكان سمعت فيه صريف الأقلام وهي تكتب القدر صلى الله عليه وسلم. أقدار مكتوبة طبعا، لكن في أقدار بقى يوميا بتنقل من اللوح المحفوظ وتنزل يوم بيومه على الملائكة وتنزل بها إلى الأرض. فالنبي وصل إلى مكان ما وصل إليه مخلوق سمع فيه صريف الأقلام وهي تكتب، وصل إلى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم. قال ولقد رأيت نبقها الثمار بتاعت الشجرة مثل قلال هجر. قلال هجر دي حاجة كبيرة، دي الثمرة الوحيدة من الشجر. ولقد رأيت ورقها، وده في غير البخاري، مثل آذان الفيلة ويغشاها فراش من ذهب، وكلما نزل أمر من الرحمن يغشى هذه السدرة من الألوان والأشكال ما يغشى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نص الحديث في البخاري بيقول ثم عرج به إلى الجبار سبحانه وتعالى ثم دنا حتى كان قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وسلم. شوف بقى وصول النبي إلى هذا المكان الرفيع. فأوحى إلى عبده ما أوحى. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الملائكة فوق السدرة، في روايات غير البخاري كالغربان على الشجر عليهم السلام. فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت علي الصلاة 50 صلاة علي وعلى أمتي. ورأى أصناف من الجنة من أهل الجنة وأصناف من أهل النار صلى الله عليه وسلم. يعني في الحديث أنه مر بأقوام لهم مشافر كمشافر الإبل تلقى النار في أفواهه، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء آكلي أموال الأيتام أموال اليتامى. ورأى أقواما بطونهم كبيرة ممتلئة لا يستطيعون أن يحملوها ولا أن يتحولوا من مكانهم، فقيل من قال من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء آكل الربا صلى الله عليه وسلم. ورأى أقواما يأكلون اللحم النضيج ويتركون اللحم الخبيث، قدامهم لحم نظيف ولحم منتنة خبيثة، فيأكلون اللحم الخبيث ويذرون النضيج. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ وده في غير البخاري، الوادي في البيهقي في غير البخاري. فقال صلى الله عليه وسلم هؤلاء الزناة من أمتك يتركون اللحم الطيب ويأكلون الخبيث. وفي غير البخاري أيضا رأى نساء معلقات من أسدائهن في النار، فقيل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء اللاتي يدخلن على الرجال من ليس منهن، تدخل نسب على زوجها ليس منه، تدخل نطفة، تدخل في فراشه من لا يرضى من غير الأزواج. يعني رأى صنوف من أهل النار، لذلك النبي قال صنفان من أهل النار لم أرهم، لأنه شاف أصناف كتير من أهل النار صلى الله عليه وسلم. وفي روايات أخرى أنه دخل الجنة صلى الله عليه وسلم ورأى فيها القصور ورأى فيها الأنهار ورأى فيها النخل والزروع صلى الله عليه وسلم. ثم نزل، وهنا في خلاف في مسألة هل رأى رسول الله ربه ليلة المعراج صلى الله عليه وسلم، هل النبي شاف ربنا؟ طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين سيروا ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة عيانا، وأن الله يرى لكن لا يستطيع أحد أن يراه في الدنيا. نص الحديث ما منكم من أحد إن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. ففي الحياة لا يستطيع أحد ولا يقوى أحد. موسى لما طلب الرؤية وتجلى ربه للجبل جعله دكا لا يطيق الجسد البشري ولا يتحمل رؤية الرب الكريم سبحانه وتعالى في هذا الحال في الدنيا، لكن في الآخرة الأجساد تنمو وتنبت وتكون على مثل خلق آدم 60 ذراعا. فهل رأى رسول الله ربه بعينه سبحانه وتعالى؟ وهل تحمل الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسألة فيها خلاف سائغ بين أهل العلم، والراجح من الأقوال أن النبي لم يره بعينه. وفيها حديث عائشة: من حدثكم أن رسول الله رأى ربه بعينه فقد كذب، لقد رأى جبريل. في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، قول الأول أنه رأى جبريل في هاتين المرتين على صورته الحقيقية، لها 600 جناح ما بين كل جناح وجناح كما بين المشرق والمغرب. قول الثاني أنه، وهو الأرجح، هو قول ابن عباس، أنه رأى ربه بقلبه مرتين صلى الله عليه وسلم. أن الرؤية لم تكن رؤية بالعين، لأن الجسد البشري لا يتحمل، وإنما كانت رؤية بالقلب، رآه بقلبه وروحه صلى الله عليه وسلم. والدليل على كده أن ربنا قال في آخر الآيات: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. من الآيات، ورؤية ربنا هي أكبر حاجة وهي أكبر آية. فالراجح أنه صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه وروحه، ولكن لم يره رأي عين عليه الصلاة والسلام. نزل النبي عليه الصلاة والسلام فلقيه موسى فقال: ماذا فرض عليك ربك؟ فقال: 50 صلاة. شوف، كان هيتفرض علينا 50 صلاة. تخيل يعني ايه 50 صلاة؟ يعني كل تلت ساعة صلاة. 50 على 24 ساعة بتوع اليوم، شوف يعني كل ساعة فيها صلاتين وشوية. يعني كنا هنأذن ونصلي السنة ونقيم ونصلي الفرض ثم نؤذن الصلاة الثانية، صح؟ كناش هنطلع من الجامعة. عايزك تدرك بس قيمة هذه الصلاة، ان هي حياتك. فقال موسى: يا محمد، ان امتك لن تطيق، واني قد عالجت الناس قبلك. طبعا سيدنا موسى عالج بني اسرائيل ايام معالجة. سيدنا موسى شاف المر معاهم عليه السلام، اذاقوه بلاء شديد مع بني اسرائيل. فلقد عالجت الناس قبلك وإن أمتك لن تطيق فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. سبحان الله، مع أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو نازل عشان يمر على موسى، لازم عدى في الأول على إيه؟ على إبراهيم في السماء السابعة صلى الله عليهم أجمعين، وهو في حضرة كل هؤلاء الأنبياء، فلم يراجعه إبراهيم فيما أمر الله. إبراهيم لم يراجع، إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلم. وإبراهيم الذي وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إبراهيم أواه حليم منيب عليه السلام لم يراجع، وموسى صلى الله عليه وسلم راجع لأنه علم الناس وعالج الناس، وكانت تجربته مع بني إسرائيل تجربة فيها المر الشديد مع هذه الأمة الملعونة. النبي صلى الله عليه وسلم راجع إلى ربه وسأله التخفيف فخففت 5، وظل النبي ينزل إلى موسى فيرده موسى ويقول: إن أمتك لن تطيق وإني عالجت الناس، ارجع لسأله التخفيف 5 أخرى، لحد ما وصلوا إلى 5 صلوات. ومع ذلك أن موسى ما زال مصر أن يرد النبي محمد التخفيف. شوف ربنا رحمته من 50 لـ5 سبحانه وتعالى. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. فقال النبي في آخر مرة: والله لقد استحييت من ربي، أنا بقيت مستحي أن أنا أطلع تاني بعد كل هذا التخفيف، والله لقد استحييت من ربي. فنادى المنادي، أو قال الرب سبحانه وتعالى: قد أمضيت فريضتي 50 في العمل و50 في الأجر. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عاد مرة أخرى إلى فراشه، على الراجح بأنه نزل المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء ثم عاد إلى مكة صلى الله عليه وسلم. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام وجد فراشه دافئا كما ترك، وهو رجع عليه الصلاة والسلام وجد قافلة متجهة إلى مكة، شافها وهو راكب البراق عليه الصلاة والسلام. فوجدهم ند لهم بعير فكانوا يطلبون هرب منهم بعيره بيدوروا عليه ونزل وشرب من مائهم وهم نائمون صلى الله عليه وسلم. ثم رجع مكة وجمع قريش. شوف بقى مواجهة النبي مع قريش بهذه الرحلة اللي لا يصدقها إلا مؤمن لأنها تتجاوز حدود الزمان والمكان. وفاجأ معشر قريش بما حدث، وكانت فتنة كبرى لبعض ضعاف الإيمان، وجعل أبو جهل يقلب كفا على كف ويقول يزعم محمد أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة، نحن بنقعد في الطريق رايح جاي شهر، وصعد إلى السماء. انظروا ماذا يقول ابن أبي كبش، انظروا ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا كان أمر صعب، وشوف شجاعة النبي في مواجهة قومه بحدث هم غالبا مش هيصدقوه. في بعض الروايات ان أم هاني راجعته وقالت لن يصدقك قومك، فأصر أن يبلغهم بما رأى صلى الله عليه وسلم. لما وصل الخبر لأبو بكر الصديق وقالوا له انظر ماذا يقول صاحبك أنه يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد بالأمس، شو بقى رد أبو بكر الصديق من ساعتها سمي الصديق رضي الله عنه، قال إن كان قد قال فقد صدق، قال أتصدق أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد؟ قال أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، أنا أؤمن أنه رسول الله يأتي الخبر من السماء ودي أبعد من بيت المقدس، مش هصدق أنه راح بيت المقدس صلى الله عليه وسلم. فسمي أبو بكر الصديق. الحادثة دي كانت فتنة في بعض، يعني كتب السير بتقول أن بعض ضعاف الإيمان ارتد ولم يصدق، ولذلك نزل قول الله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، كانت فتنة لضعاف الإيمان، وكانت ترسيخا لمعاني الإيمان عند الصحابة، وإيمانا بالغيب وتصديقا بكل ما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم، والشجرة الملعونة في القرآن. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، قريش عشان تحج النبي بعضهم طلب منه أن يصف لهم بيت المقدس، والنبي ما راحش بيت المقدس قبل كده أصلا، دي كانت أول زيارة له عليه الصلاة والسلام. فجلاه الله له، ربنا خلاك انه شايفه، فجعل ينعت له بيوصف لهم الباب وتخش منين والشبابيك فين والابواب فين كانه يرى صلى الله عليه وسلم، فحجبوا. وبرغم هذه الايه الكبرى الا انهم لم يسلموا للنبي، فاعطاهم النبي علام قال يدخل عليكم الان قافله بني فلان، قابلتها في السكه وانا جاي، وند لهم بعير كانوا يطلبونه وشربت من مائه. وصلوا فعلا فوق وهم داخلين، سألوهم أند لكم بعير هرب منكم بعير تجين في سكة، حصل، وشرب من مائكم، حصل، كلها آيات وعلامات ومعجزات باهرة، ولم يسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم. الكفار ما أسلموش بالحادثة دي، لكن الدعوة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة استفادوا استفادة كبيرة وضخمة، وهناك دروس مستفادة ملخصة في دقيقتين ثلاثة ونقوم من هذه الرحلة الكبيرة للنبي. أولا أكبر فائدة نطلع بها هي أن بعد كل كرب فرج، وبعد كل محنة منحة من الله. لما تشتد المحن على المسلم المؤمن بربه تبقى على يقين أن هناك منحة لك تعد، فاصبر وكن خير أخذ حتى تأتي هذه المحنة، ده أمر مجرب، بعد كل البلاءات يأتي التيسير والفرج. النقطة الثانية هي أنه حتى تصعد إلى السماء وحتى تتجه إلى السماء لابد أن تتطهر، وحتى تقترب من الرب سبحانه وتعالى لابد أن تتنظف. لذلك غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية أو ثالثة قبل ما يطلع السماء، وهو أطهر القلوب صلى الله عليه وسلم، لأنه سيصعد إلى السماء. النقطة الثالثة أنه إذا أغلقت الدنيا في الأرض على المسلم فأبواب السماء مفتوحة، وأبواب الله لا يغلقها أحد على مصراعيها، فتوجه إلى ربك. أربعة، شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة قومه بما يعلم أنهم سيرفضونه يقينا، لكنه أصر أن يبلغ ما أمره الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. خمسة، تسلم النبي صلى الله عليه وسلم لمفاتيح القيادة بصلاته إماما بجميع الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليه. من الفوائد مسألة أهمية الصلاة، ونشوف العبادة الوحيدة التي فرضها الله في فوق سبع سماوات في مكان ما وصل إليه مخلوق. كل الفرائض غير كده، زكاة وصيام وحج أي حاجة ثانية، كان ينزل الوحي على النبي جبريل بقرآن أو بوحي إلا الصلاة. صعد الله بنبيه إلى سبع سماوات حتى كان قاب قوسين أو أدنى لتفرض عليه الصلاة، فتدل أن لها مقام كبير. ولذلك كان غسل قلب النبي من الأحزان والآلام اللي كان بيواجهها في دعوته عليه الصلاة والسلام هو الاقتراب من الرب، وعلى قد ما هتقرب هو بيقرب. إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا، سبحانه وتعالى. فلأن هذا اللقاء يصعب أن يتكرر مع كل إنسان شرع الله الصلاة. لما تقابلك ألام وأحزان في حياتك، ولما تقابلك صعوبات في مواجهات في دعوتك ودينك، وتجد الناس بعيدة ويضيق صدرك وتحزن، لازم تلقى رب العالمين. طب هتقابله ازاي وانت هنا، وتغسل قلبك ازاي، وتعمل اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ لهذا شرع الله الصلاة. خش تتوضى تتطهر وتخر ذنوبك من كل عضو بتغسله، تخر الذنوب مع الماء ومع اخر قطر الماء، تفتح لك ابواب الجنة حين تقول دعاء الوضوء، تخش تصلي ان الله ينصب وجهه تلقاء عبده في صلاته ما لم يلتفت. انت تكلم الله، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمداني عبدي، أنت هنا بتكلم ربنا، بتصلي له، اشتكي له، احكي له، يخلع عليك سبحانه وتعالى من هباته ومنحه ونفحاته ونعمه سبحانه وتعالى. الصلاة هي روحك، هي صلتك بالسماء، هي الإنقاذ، هي الباقية لك. من الفوائد أهمية المسجد الأقصى عند المسلمين، وإن مش معنى أن قبلتنا تحولت وصارت المسجد الحرام أن المسجد الأقصى ينسى، بل هذا المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليظل علما من أعلام الإسلام. ولذلك الصحابة حرصوا على فتح هذه البلاد حتى فتحت سنة 15 هجرية في خلافة عمر بن الخطاب بجيش كان قائده عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. ظل بيت المقدس ملك المسلمين من سنة 15 هجرية لحد ما وقع في إيد الصليبيين بإعاز من دولة الشيعة الفاطمية سنة 492، وقعد في إيديهم حوالي 90 سنة حتى استرده صلاح الدين الأيوبي بجيش مصر والشام رحمه الله، ورجع إلى أحضان المسلمين طول السنوات اللي فاتت من بعدها إلى أن دخل اليهود فلسطين طبقا لوعد بلفور، إلى أن أقاموا هذا الكيان الصهيوني الغاشم سنة 48 ثم حدود 67 ثم اتفاقية أوسلو 93 لحد ما وصلنا للحال المؤسف اللي احنا فيه. ولابد أن سيفتح هذا المسجد وستفتح هذه البلد، والمعركة الأخيرة مع اليهود ستكون في هذا المكان. قائد الجيش اليهود سيكون المسيح الدجال مهديهم المنتظر، وقائد جيش المسلمين سيكون المهدي المنتظر، وفي جيشنا سيكون نبي الله عيسى عليه السلام، وستقوم الملحمة الأخيرة التي سينتهي فيها اليهود. مسجد الأقصى جزء من عقيدة الإسلام ومن شعائر الإسلام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم.